الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في باب صلاة الجماعة، وقد مر معنا ومرت معنا المسألة الأولى وهي فضلها، والثانية وهي إذا دخل الرجل وقد صلى مع الجماعة هل يعيد، والمسألة الثالثة العدد الذي تنعقد به الجماعة، والإجماع على أن الجماعة تنعقد برجلين لحديث مالك بن الحويرث ومر معنا. قال المسألة الرابعة: بما تدرك الجماعة؟ قال: تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة. وجدت أم لا؟ عندي. قال: تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأنا ثم تابع، لحديث أبي هريرة: إذا جئتم الصلاة إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. والحديث في السنن بسند صحيح. إذن الصلاة تدرك بركعة، والركعة تدرك بالركوع، لكن هنا زاد شرطا مهما، قال: ومن أدرك الركوع غير شاك، لابد أن تكون متأكد أنك أدركت الركوع، واطمأن ثم تابع. حتى قال بعض أهل العلم: لابد أن يقول على الأقل ولو مرة سبحان ربي العظيم. بعض الناس مثلا هو يقول الله أكبر ويركع والإمام يرفع، لا، لابد أن تطمئن. وضابط الاطمئنان أن تستطيع أن تقول مرة سبحان ربي العظيم، فإذا تحقق هذا فقد أدركت الركعة. والمسألة فيها خلاف، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أنك إذا لم تقرأ الفاتحة لا تدرك الركعة بالركوع، فهمتم؟ ولهذا اختلفوا في حديث أبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد، أو ولا تعدو، إلى غير ذلك من الألفاظ. لكن الصحيح أن الركعة تدرك بالركوع إذا ركع الإنسان واطمأن فيه. واضح الأمر؟ طيب، المسألة الخامسة: قال: من يعذر بترك الجماعة؟ قال: يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية، وسيذكر ثمانية أحوال. أولا: المريض مرضا يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة، لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولقول ابن مسعود: وما ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. قال: أو مريض. وفي لفظ آخر قال: وإنه في نفس الحديث قال ابن مسعود: قال: وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني مريض، لكن إذا كان مريض لكن يستطيع جاز له، عفوا، ما ترك الجماعة. إذن تترك الجماعة بالمرض. قال: وكذلك الخائف حدوث المرض لأنه في معناه. لو أن إنسان بدأ عنده بداية مرض، علم لو أنه خرج وأصابه الهواء سيزداد مرضه، هنا ينبغي عليه أن يترك الجماعة ولا يخرج، فهمتم؟ طيب، ثاني: المدافع أحد الأخبثين، يعني الأول المرض، ثاني المدافع أحد الأخبثين، أو من بحضرة طعام محتاج إليه. قد مر هذا معنا، تكره الصلاة لحضرة الطعام ولو هو يدافعه الأخبثان، كما في صحيح مسلم. ولذلك قيل أن ابن عمر كان يأكل في بيته والصلاة تقام، لكن ضابط هذا أن يكون طعاما محتاجا إليه، مش دثار، واحد يترك صلاة جماعة من أجل دثار، فهمتم؟ إيه، لابد أن يكون طعام أحيانا، وهذا صحيح، تكون جائع وتكون متعب، يعني إذا لم تأكل يعني أنا أحيانا أحس بألم في الرأس إذا كنت جائعا، فهذا مما تحتاج إليه. أما الزيادات هذه فليست داخلة في الضابط، ولو هو يدافعه الأخبثان، لأن لا شك أن من كان يدافع البول والغائط فينبغي له أن يعيد الوضوء. الثالث: قال من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا فيه، لحديث ابن عباس مرفوعا من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا فما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. إذن الضابط الثالث هنا قال أن إنسان عنده مال يخافه، مثلا عندك مال تخشى أنك لو فارقته في تلك اللحظة لسرق، فهنا قد تعذر بترك الجماعة. فهمت؟ قال من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله. ضائع يرجوه لو أن مثلا الإنسان ابنه قد ضاع وهو يبحث عنه وأقيمت صلاة الجماعة ويعلم أنه ربما لو لم يجده في ذاك الوقت لما وجده، فينبغي له أن يواصل مثلا البحث عن ابنه والجماعة يعذر بهذا. الرابع قال حصول الأذى بمطر، قال قبل ذلك قال وكذا كل خائف على نفسه أو ماله أو أهله ولده فيعذر بالجماعة لأن الخوف عذر. واضح. المسألة الرابعة قال حصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة، لحديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال، والحديث متفق عليه. ومسألة الجمع في المطر أظن مرت معنا في بلوغ المرام، عبد الله فصل هذه المسألة، وفيه كتاب لمشهور حسن سلمان اسمه الجمع بين الصلاتين في المطر، في الحضر ذكر منها الأعذار منها المطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في رحالكم، وتتفرع عليها مسألة الجمع التي ربما تبحث في وقتها جاز الإنسان أن يجمع لعذر. هنا قال لأن في الوحل يصعب المجيء والذهاب إلى المسجد، في الثلج كذا، الجليد فهمتم الجليد إيش هو؟ فهمتم؟ فغلا هو الجليد، أو الريح الباردة إلى غير ذلك. قال العذر الخامس المشقة بتطويل الإمام، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره. لما معاذ قرأ بهم ماذا في صلاة العشاء؟ البقرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فتان أنت يا معاذ، لأن الناس لم يستطيعوا، ورجل كان يصلي مع معاذ وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بقومه. قال في الحديث قال فهي لهم فريضة وله نافلة، وفي هذا بيان أن يجوز اختلاف النيات بين الإمام والمأموم. فهنا الرجل انفرد على معاذ وأكمل صلاته وحده. ها هنا مسألة، جاء في بعض روايات مسلم أن الرجل سلم وأكمل صلاته، هذه الرواية لا تصح، أظنها في صحيح مسلم لكنها لا تصح لأن مخالفة لما ثبت في الروايات الأخرى، والحالة واحدة، يعني لا يستطيع أن يقول وفي رواية وفي، هي حالة واحدة، هي قصة واحدة، إذن إما صحيحة أو غير صحيحة. فالصحيح أنه لم يثبت أنه سلم، لأن من قال أنه سلم أخذ على هذا أنك مثلا لو أقيمت الصلاة أنت تصلي النافلة وأقيم الصلاة تجد بعض الناس يسلمون، بعضهم اعتمد على حديث صاحب معاذ هذا، والصحيح أن هذه الرواية لم تصح، والرجل انفرد فقط، كان مع الجماعة وانفرد وأكمل صلاته. إذن لو أن إنسان استشهد عليك بهذه الرواية فلا تصح. واضح؟ هذا من التفريع على هذا. المسألة السادسة خوف فوات الرفقة في السفر لما في ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر الجماعة أو دخل فيها مخافة ضياع وفوات رفقته. لو أن رجل مثلا رفقته قد جمعوا مثلا وهو لم يجمع في سفر في الطريق، وعرضهم في الطريق مسجد يصلون جماعة مثلا، هم صلوا جماعة وهو لم يجمع، إذن ربما لو صلى الجماعة سيذهب رفقته ويضيع يتوه لا يجدهم، فهنا جاز له أن يترك تلك الجماعة ويمضي مع القوم. إذن تجد أن مدار المسألة على الحرج بشتى أنواعه. السابع الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه، كأن يكون قريبه في سياق الموت وأحب أن يكون معه يلقنه الشهادة ونحو ذلك فيعذر بترك الجماعة لأجل ذلك، وهذا واضح ولا إشكال فيه. الثامن ملازمة غريم له ولا شيء معه يقضيه، فله ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم وملازمته إياه. لا أدري هل المقصود به المديون، قال ملازمة غريم له ولا شيء معه يقضيه، فله ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم وملازمته إياه. لم أفهم هذه، تراجع. أنا كنت أظنها في البداية يعني من له عليه دين، قوله تعالى والغارمين، الغارم وصاحب الدين، بينه وبينه دين، وأنا كنت فهمت بادي الرأي أن بينك وبين رجل دين، وربما لو لم يدفع في ذاك الوقت لذهب عنك ولن تجده، بينك وبينه مال، هذا الذي فهمته بادي الرأي، لكن تراجع. إذن المسائل ثمانية مسائل هي في الحقيقة من التفريعات، لأن تستطيع تذكر أكثر من هذه الحالة، إذن كلها على المشقة والحرج. المسألة السادسة قال إعادة الجماعة في المسجد الواحد، وما أكثر السؤال والبحث والكلام في هذه المسألة، وهي مسألة إعادة الصلاة في المسجد الواحد. قال إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب وفاتتهم الصلاة، فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه لعموم قوله صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده، ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة، قال من يتصدق على هذا؟ فقام أحد القوم فصلى مع الرجل، وهذه أحاديث معروفة، وعلى هذا اعتمد من اعتمد بأنه يجوز إعادة الجماعة في المسجد الواحد، أخذ بظاهر هذه الأدلة. قال وكذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك، فلا بأس بإعادة الجماعة فيه إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب، وهذا موجود خاصة عندنا في البلاد الإسلامية، هذه مساجد الطرقات يقف الإنسان يصلي ولا إمام لها ولا تقام فيها صلاة خمس، هذه لا إشكال فيها. قال أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائما وعلى نحو مستمر واتخذ الناس ذلك عادة فإنه لا يجوز، إذ لم يعرف ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولما فيه من تفرق الكلمة والدعوة للكسل إلى غير ذلك، وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتها. إذن هنا كلام المؤلف كم فيه من حالة، هنا ثلاث حالات، حسنت. الحالة الأولى وهي محل النزاع، لأن نوافقه في الحالة الثانية وهي مساجد الأسواق ومساجد الطرقات، هذه لا إشكال في إعادة الجماعة، ولا ننازعه في الحالة الثانية الثالثة لأنه يوافق من منع الجماعة الثانية. قال إذا أصبحت شعار، حتى أني رأيت بنفسي مرة إمام قال لي ظننتكم تكفرونني لما رأنا نقيم جماعة ثانية أكثر من مرة، يعني صادفت أن نصلي جماعة ثانية يومين أو ثلاث أيام، قال ظننتكم تكفرونني، رأيت. فهنا مدعاة للفتن بين الناس. إذن لو أن مثلا في مسجد، وهذا مرة، تدرون أن كان في دمشق سوريا قبل، كان في المسجد الواحد المالكية عندهم إمام والشافعية إمام والحنفية والحنبلية إمام، كان مفتين قبل ربما كانوا، لكن أنا أعلم في الحرم كان مفتي شافعي مفتي حنبلي وحنفي لغير ذلك، لكن في دمشق كان أربع أئمة كل واحد يصلي صلاة، وكان بعض الغلاتهم يقول ولا تصح صلاة الشافعي وراء الحنفي أو العكس، خاصة المذهب الحنفي من أكثر المذاهب تعصب. وفي الحقيقة أن الأئمة الأربعة أنفسهم منعوا من التقليد، ولهذا فيه كتاب للفلاني، تسمعون بهذا الكتاب، عنوان طويل، تنبيه أولي الاعتبار إلى مذهب أهل الأمصار في عدم التقليد وكذا، والاعتبار عنوان طويل للعالم الفلاني من القرن الثاني عشر للهجرة، فهمتم؟ وكتابه هذا طبع في مجلد، وفيه قصيدة لطيفة ربما يحضرني بعضها، يقول: قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام. اسمها لطيفة، يعني يبين أن هذا التقليد والتفرق ليس من الدين، وقد نهى عنه الأئمة، كما قال الإمام أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومالك قال: كل راد مردود عليه. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال إذا ما عارض. نعم، قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة، قال وقد أشار نحو الحجرة. فهمتم؟ قال ومالك إمام دار الهجرة، قال وقد أشار نحو الحجرة: كل كلام فذو مقبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي خالف. نعم، والشافعي قال: إن رأيتم قولي قد خالف الذي رويتم. والشافعي قال: إن رأيتم قولي قد خالف الذي رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، يعني ارجعوا إلى الأصل، لما قال: لا تأخذوا عني وخذوا مما أخذ، هذا في كتاب التوحيد. ثم قال الفلاني في آخر القصيدة، قال: فاسمع كلام الهداة الأربعة واعمل بها. نعم، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإنها نافعة. بعدين قال: لمحقها لكل ذي تعصب، والمنصفون يقتدون بالنبي. فهمتم؟ على كل حفظ سيء جدا، لكن لأنها قديمة هذه قصيدة. فهمتم؟ بقيت خمس دقائق ولا سينية، لكن هي لطيفة. على كل لطيفة، يحسن بكم حفظها، هي تسع أبيات تقريبا، ولطيفة جدا هذه القصيدة، تجمل ما ما ما ما قيل. طيب، إذا كان من قبل أربع أئمة على أربعة مذاهب، والحمد لله أن ما أدخلوا مذهب سفيان بن عيينة وسفيان الثوري والليث بن سعد، وكانوا 20 جماعة. فهمتم؟ إذا النزاع هنا في الصورة الأولى، إذا لم يكن هناك دائما جماعتان دائمتان، وكان الإمام وكان المسجد فيه ممرات، ليس هذه مساجد السوق، إذن هنا النزاع. ذهب جماعة من أهل العلم، من الحنابلة مثلا، يرون جواز الجماعة ولا أشكال فيها، وذهب بعض أهل العلم من السلف وتبعهم من تبعهم من المتأخرين بأنه لا يجوز تكرار الجماعة بحال من الأحوال في مسجد فيه إمام راتب. وعلى هذا مذهب الحسن البصري رحمه الله ومن تبعه من المتقدمين، وفي المعاصرين مثلا نصره الشيخ ناصر الدين الألباني، وفي كتاب المشهور حسن سلمان اسمه إعلام العابد بحكم تكرار الصلاة في المسجد الواحد، هذا مطبوع في مجلد اللطيف. فهمتم؟ بحث هذه المسألة فقهية من المتقدمين إلى المتأخرين. ومن منع قال كما علل المؤلف هنا، قال: وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتها. فإذا علم الإنسان أن يستطيع يصلي جماعة ثانية، أصبح ربما يتهاون بين الوقت الأول. الأمر الثاني، تحدث شيء من البلبلة. أنا لو كنت إماما وكل ما أنهي أرى جماعة ثانية، كل ما أنهي أرى، غريب. لكن العلماء قالوا هذا لا يطبق على الحرم، لأن الحرم خاص، الناس يأتون ويذهبون، وهذا لا إشكال فيه. لكن بالنسبة للمساجد الأخرى، أنا عن نفسي والله أعلم أميل إلى قول من قال من علمائنا بأن هذا يمنع إطلاقا. ولذلك نبه الشيخ الألباني مرة في شريط له رحمه الله تعالى، قال: هل الناس يعلمون أن الجمعة فيه جمعة ثانية؟ هل فيه جمعة ثانية؟ أبدا، لم يقل بها أحد. إذن كل مسجد يعلمون في جمعة واحد. قال: لما علم الناس أن الجمعة إنما هي واحدة، إذا فاتتك تجد أن الجميع يأتي في الوقت. والله صحيح. قال: الناس لا يتهاونون بالجمعة، قال: وإنما يتهاونون بصلاة الجماعة. ليش؟ لأن انتشر بين الناس أنك تستطيع تصلي جماعة ثانية، وهذا لا ترى هنا، ترى في المسجد الكبير عندنا دائما إذا أنهيت الصلاة تجد صفوف، وهذا منه وهذا هنا وهذا، ويقرؤون بجهر ولا تستطيع حتى تسبح أحيانا، فهمت؟ فالأقرب والله أعلم أن الجماعة في المسجد الواحد لا ينبغي أن تتعدد في مسجد له إمام راتب. ولذلك استدل بعضهم بحديث أنس أنه صلى في مسجد جماعة ثانية، قالوا هذا المسجد الظاهر لم يكن فيه إمام راتب، واضح؟ وبعض أهل العلم ذهب إلى أنك إذا استأذنت الإمام جاز لك، لكن هل الناس يفعلونه أولا؟ لا. ثانيا، لو كنت لا إمام وفي 4 جماعات كل يوم يأتي كل صلاة يستأذنني 4، أمر لا يعقل. نستأذنك نستأذنك في آخر المطاف يمكن يكتب ورقة أذن للجميع. فالأقرب والله أعلم عدم جواز تكرار الجماعة الثانية. طيب، نعم. ايش نجيب لنا على الحديث، يعني حديث الأول عام صدق والصدقة في النافلة، لأن هنا الحديث أنا أستطيع أن أقيده، أقول أن هذا رجل أتى متأخرا صحيح، لكن الذي تصدق عليه رجل صلى فرضه، فلا إشكال يبقى الحديث على ظاهره ولا تتوسع فيه. يعني لو أنك أنت أدركت الجماعة متأخرا، أنا صليت مع الجماعة فأصلي معك، فهي لك أنت فريضة ولي أنا إيش نافلة، لكن الخلاف في فريضة مع فريضة، ولا تستطيع تقيس على هذا الدليل. ربما ليس من عادته تأخر هذا الرجل، وإن كان من عادته جاز لك أن تصلي نافلة مع من لم يصلي الفرض، أما 2 يصلون الفرض جميعا في مسجد له إمام راتب، الأقرب عدم الجواز والله أعلم. المسألة 7، قال حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. قال إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة النافلة. إذن الأولى إذا أقيمت لا يجوز أن تبتدئ، لكن النزاع بعد في إذا ابتدأت وقد أقيمت، وعلل بأن الإنسان يتشاغل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح فقال له أتصلي الصبح 4 أو 4، يعني تصلي 2 ثم تزيد 2. قال أما، وهذه الصورة الثانية هي التي ينبغي فهمها، قال أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام والمبادرة إلى الدخول في الفريضة. ثم ذكر عن بعض أهل العلم، وهو قول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وتعلمون أن هذا الكتاب ذكروا في المقدمة أن مواردهم ومصادرهم لتأليف هذا الكتاب منها الشرح الممتع والملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان، وهذا القول الذي ذكره هنا اختيار الشيخ ابن عثيمين. قال ابن عثيمين في صلاة الجماعة من الشرح الممتع، قال إذا كان في الأولى فليقطعها، وإن كان في الثانية فليتمها، ومن أخذ بقول العلماء الآخرين يخفف إن كان في الأولى أو في الثانية. لكن هنا مسألة، ما هي تكبيرة الإحرام؟ هذا المسألة، يعني هو قال هنا حتى لا يضيع تكبيرة الإحرام، إيش هي تكبيرة الإحرام؟ هل هي قول الإمام الله أكبر، أم هي الفاتحة، أم هي الركعة الأولى؟ هذا القول استفدته من قول عبد الرزاق، هو الأقرب، هو الأقرب. إيه؟ قبل الركعة الثانية بعد يعني تكبيرة الإحرام الفاتحة، إيه؟ لكن على قولك أنت قبل الركن الثاني، إذن تكبيرة الإحرام هي الركن الأول. نعم. قبل الركن الثاني أو قبل الثالث؟ قبل الثاني، يعني قبل أن يبدأ يعني بقراءة الفاتحة. إيه، إذن تكبيرة الإحرام. إذن هذا القول الأول، لعل الأقرب الثاني والله أعلم. على خلاف في المسألة معروف أن التكبيرة الإحرام تدخل فيها الفاتحة، ما الدليل؟ لا يحضرني. ذكروا هذا، وهذه مسألة لا أظن أن الأدلة كثيرة في هذا، في ضبط تكبيرة الإحرام ما هي، فهمت؟ والأدلة ربما يفهم منها هذا كذا ويفهم الآخر كذا، لكن الذي أذكره مما سمعت، منها ما سمعت أنت كلام عبد الرزاق عفوي ذكره غيره، أنها تدرك بالفاتحة، والمسألة تحتاج بحث. كيف؟ قبل أن يقرأ. لا، إذا أدركته وهو لم ينهي الفاتحة فقد أدركت تكبيرة الإحرام، وهذا في الحقيقة فيه رحمة، لأن إذا كان تكبيرة الإحرام هنا لابد من القطع مباشرة أو تكون في الآخر، فهمتم؟ فعلى هذا القول إذا أدركت الإمام وهو لم ينهي الفاتحة فقد أدركت تكبيرة الإحرام، والمسألة تحتاج بحث. إذن الآن عندنا مسألتان يحتاجان البحث، هذه المسألة والمسألة الأخرى في النقطة التي ذكرها في الغريب. نعم بعد. طيب بقي الوقت كم بقي بالضبط؟ ربع ساعة. ربع ساعة، الحمد لله. طيب الباب الثامن، إذن هذا الذي مر معنا باب صلاة الجماعة، انهينا هنا. الباب الثامن في مسألة الإمامة، قال في الإمامة في الصلاة وفيه مسائل، والمقصود بالإمامة ارتباط صلاة المؤتم بإمامه، هذا المقصود بالإمامة. قال المسألة الأولى: من أحق بالإمامة؟ هذا الأمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني إسلاما. قال: فأولى الناس وأحقهم بالإمامة يكون على النحو التالي. ثم بين المؤلف هذا الحديث العظيم، قال: أجودهم قراءة، وهو الذي يتقن قراءة القرآن ويأتي بها على أكمل وجه، العالم بفقه الصلاة. فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة لكنه أفقه، قدم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الفقيه، فالحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى إجادة القراءة. لا شك نحتاج الذي يقرأ صحيح، لكن لا يشترط أن يكون حافظ للقراءات العشر أو السبع. فما فائدة إنسان يحفظ القراءات العشرة ويحفظ متن الشاطبية وهو لو سئل في مسألة في سجود السهو لا يجيدها؟ لا يحتاجها الناس، فهمت؟ لذلك نحتاج بإنسان عالم بكتاب الله جل جلاله، لكن في نفس الوقت عالم بأحكام الصلاة، فلو نابه أمر في الصلاة علم ماذا يفعل. بعض الناس يبقى يقرأ سنوات القرآن وهو يعلم أحكام الاستخلاف في الإمامة، كيف يستخلف؟ سجود السهو لا يحيط بأحكامها. وكان في عرف المتقدمين إذا أطلق لفظ القراء المقصود به إيش؟ العلماء، القراء العلماء. أما الآن القراء تجدهم ربما أجهل الناس بكتاب الله الذي يقرؤونه، رأيناهم من لا يعلمون تفسير أقصر الصور وهم يحفظون كتاب الله جل وعلا وقل أن يخطئوا، وهذا لا شك من من من الغبن. ويحفظ القرآن يا لطيف. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا. هذا كالمستشرقين كفار ويحفظون القرآن والسنة، فهمت؟ المستشرقين أورينتاليست هؤلاء، اللهم احفظنا. قال الله تعالى، قال في سورة الأعراف: كمثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا قصة الرجل بني من بني إسرائيل، أعطاه الله جل وعلا علم الكتاب فانسلخ منه، كان يحفظ التوراة وقيل يحفظ حتى اسم الله الأعظم ربما، واسمه بلعم بن باعوراة، هذا الرجل غريب اسمه. فهذا الرجل أعطاه الله تعالى آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. انظر الله تعالى قال: ولو شئنا لرفعناه بها، لأن الإيمان يرفع صاحبه، ولكنه أخلد إلى الأرض وحطام الدنيا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، الكلب تجري وراه يلهث وتتركه يلهث، هذا مثل هذا الرجل. فالذي حفظ القرآن ولم يفعل عظيم، ولذلك النبي قال: وقال وحفظ القرآن، والمنافق إذا حفظ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها إيش؟ مر. فهؤلاء كالحنظل عياذا بالله، أما المؤمن كالأترجة. والحديث صحيح مسلم، اللهم احفظنا. أقرأهم يعني بمعنى أجودهم منهم أو أحفظهم. بين هنا يعني ليس فيه كلام. له لم يبين أجودهم أم، لكن لا شك إذا كان إنسان يحفظ القرآن لكن يلحن لحنا هذا يترك لا شك، والآخر يحفظ أقل منه لكن قراءته سليمة، هذا الأحسن. المقصود هنا أقرأهم أعلمهم بكتاب الله، يدخل فيه الصوت وحسن القراءة إذا تساوي في أحكام القراءة. فلو كان إنسان يقرأ أحسن من الآخر حيث قواعد التجويد وكذا، وإن كان صوته أقل يقدم هو، فهمت؟ لأن بعض الناس يتبع لصوته وإذا به مطرب يغني، فهمت؟ هذا خرج عن مفهوم القراءة. طيب، ثم الأفقه الأعلم بالسنة قال: فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسنة فالأقدم قدم الأفقه، وهذا لا إشكال فيه. الثالث: ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كانوا في القراءة والعلم. إذن هنا إذا استووا في القراءة والسنة والعلم يقدم الأقدم هجرة. هنا الآن ليس هذا، كان في عهدهم، لأن الهجرة كانت عندهم هي الانتقال من بلد الكفر بلد الإسلام، من مكة إلى المدينة، باقي الهجرة لكن من مكة إلى المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال: ثم الأقدم إسلاما إذا كانوا في الهجرة سواء. فبعض الصحابة هاجروا في نفس الوقت، لكن تجد أن واحد أقدم إسلاما من الآخر. قال: ثم الأكبر سنا إذا استوي في الأمور الماضية كلها قدم الأكبر سنا، لقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، لقول صلى الله عليه وسلم: ولي أمكم أكبركم. فإذا استوي في جميع ما سبق قرع بينهما، فمن غلب في القرعة قدم. انظر الفقهاء كيف اهتموا بكل هذه الأمور، لأن ربما بعض الناس شابان يستويان ووالد هذا يريد أن يصلي بهم هذا ووالد هذا يريد أن يصلي بهم هذا، كيف نحكم بينهما إذا كان الاثنين يحسنان القراءة وهنا القرعة تكون حكم. قال: وصاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه، قال: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه. إذن في البيت ولو كان معك ابن باز رحمه الله أنت الأولى بإيش الصلاة. قال: وكذا السلطان أحق بالإمامة من غيره وهو الإمام الأعظم، لعموم الحديث الماضي قبل قليل: وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من غيره. ولهذا ربما تجد إذا قدم العلماء في يقومون بمحاضرات يبقى صاحب الإمام الراتب هو الذي يصلي بالناس، وإن كان الإمام العالم أفقه منه بكتاب الله وفي كل شيء، ومع هذا يقدم الإمام الراتب لأنه في سلطانه ومسجده. قال: وإمام الراتب أولى من كل شيء إلا من السلطان، فإذا جاء ولي الأمر والسلطان هو أحق بالصلاة. قال: حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه. ولهذا قبل كان السلطان يؤم الناس في الصلاة ويصلي بهم الجمعة وهو الذي يتقدمهم في الجهاد، ولهذا يقول أئمتنا في كتب الاعتقاد يقول: الجمعة والجماعات والجهاد ماض مع كما قال شيخ الإسلام وغيره، والجهاد ماض مع كل بر وفاجر، لأن الجهاد كان يكون براية ولي الأمر والغالب يكون تحت إمرته، فإن لم يكن تحت إمرته فتحت إمرة نوابه، والجمعة والجماعات. ولهذا لما بدع السلف الحسن بن صالح بن حي وكان من الخوارج القعدية وكان على ما عنده من العلم والتقوى والفقه والحفظ الحديث، مع هذا بدعوه. ليش؟ لأن ترك صلاة الجمعة والجماعات ورأى الحاكم المسلم، حتى أنه لما أرسل إلى الثوري قال: أخبر سفيان أني قد رجعت إلى ما كان عليه الأولون، يعني الصحابة من مذهب السلف. قال له الثوري: قال أخبروه وإن الجمعة والجماعات، لم نرك لا في الجمعة ولا في الجماعات، إذن أنت لست سلفيا. انظر كيف هذا الأصل عظيم. ولهذا باتفاق أهل السنة الصلاة جائزة وراء كل بر وفاجر، وها هنا مسألة، قصة حدثت لي ترى فيها تسرع الإنسان في الأخذ بحديث واحد بدون بحث عن تفسيره ولا الرجوع إلى كلام أهل العلم الراسخين. مرة كنا في سفر، الحكاية مر عليها سنوات، كنا في سفر ففي الطريق توقفنا وكان واحد منا أعلم منا بكتاب الله وأفقه منا، فقدم فأنكر واحد، كان لجهله، فأنكر واحد من الذين كانوا معنا وقال لا أنا أكبركم سنا وأنا أتقدم. قلنا له كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم والله، قال في صحيح البخاري قال يؤم القوم، قال فليؤمكم أكبركم، حديث مالك بن الحويرث، قال سوف إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، وأورد هذا الحديث في البخاري. أنا لم أرد الجدل في ذاك الوقت، صلى هو بنا مع العلم أنه غيره أفقه منه بكثير وأحفظ منه لكتاب الله وأعلم منه بالسنة. فلما عدت إلى بيتي راجعت فتح الباري، فذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى الحديث الأول في صحيح مسلم، أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة ثم أقدمهم إسلاما. قال الحافظ بن حجر في الفتح، قال كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه غلاما وكان معه صاحبه، أسلم في نفس الوقت، عمرهما قال أسلم في نفس الوقت وهاجر في نفس الوقت، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، وللتو دخل في الإسلام، فلا أحد أقرأ من أحد ولا أحد أفقه من السنة من أحد، إذن استويا في القراءة وفي السنة وفي الهجرة وفي الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بكل هذا قال ولي أمكم أكبركم، فهمتم؟ إذن هو قرأ حديثا ونسي، لم يقرأ شرحه ولم يعلم ما قبله، ولهذا لا يأتي الإنسان يبني على حديث حكمها، فهمت؟ وهذه قصة فيها موعظة من حيث أن الإنسان ينبغي أن يتهم نفسه قبل أن يقدح في غيره. قال المسألة الثانية، إذن الأولى من أحق بالإمامة وقد مرت. الثانية قال من تحرم إمامته؟ تحرم إمامة المرأة بالرجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث أبي بكرة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قد رأينا مرأة في أمريكا صلت بالرجال، هذه صلاتهم لا تصح. نعم، لا إذا كان فعل استهزاء كفر، أما لا فلا. يعني إذا كان يبيحون هذا يعني شيئا من الإباحة، إذا كان علموا تحريمه وأباحوه كفار كغيرها من المحرمات، من استحل ما حرم الله يجهل. لأن أنت الآن لو أن تدري أن في بعض الانتخابات تقدم بعض النساء، كانت في باكستان تريد تحكمهم ما هي غاندي هذه بوت بنزير بن لا بنزير بوتو، هذه مرأة كانت تريد أن تحكم باكستان، فهل لا نقول من قدمها كافر؟ لا نقول، فهمت؟ إلا إذا كان الإنسان استحل ما حرم الله. وتدري أن بعض الناس يطعن في هذا الحديث، والشيخ عبد المحسن العباس كتب كتابا في الرد على بعض العلماء الأفاضل الذين ضعفوا هذا الحديث، هذا حديث أبي بكر وهو في صحيح البخاري، كتب رسالة في الرد على من ضعف هذا الحديث، فهمت؟ والرسالة معروفة. قال ولأن الأصل تأخرها في آخر الصفوف صيانة لها وسترا، فلو قدمت للإمامة لأصبح ذلك مخالفا لهذا الأصل الشرعي. طيب الخنثى، مرة ذكرت لكم هذا، هل الخنثى تقدم أم لا تقدم؟ لا، الخنثى الذي لا يعلم رجلا مرأة لا تقدم. إيه لماذا لا تقدم؟ لأن يمكن أن تكون مرأة. طيب الخنثى هل تأم النساء؟ نعم. ليش؟ نعم، ربما في يعني شيء من اختلاط يمكن. لا لا لا لا، لا تأم، وعدم الرجل يجوز له أن يؤم النساء ولا إشكال، بعيد الصف ولا ليس مسألة الاختلاط شرعا. هل الخنثى تأم النساء؟ نعم أم لا؟ عقلا نعم، شرعا نعم، لكن لا أدري. وأنت ذكرت لكم هذا، نعم تأم، لأن الخنثى هي أحد أمرين، إما رجل وإما امرأة، فإذا كانت رجل يجوز الرجل أن يؤم المرأة؟ يجوز أم لا؟ رجل يؤم المرأة، نعم، وإن كانت مرأة لا إشكال. لهذا عقلا يعني. إيه هو شرحا. طيب دخل الوقت ولا مازال؟ طيب نكمل هذا الأمر. قال الثاني إمامة المحدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك، فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة فصلاتهم صحيح. فإذا كان لا يعلم ثم علم بعد الصلاة أنه كان غير متوضئ، هو يعيد أم لا يعيد؟ وهم لا يعيدون. أحسنت. طيب من صلى بغير وضوء عالما ما حكمه؟ ذهب بعض أهل العلم خاصة المالكية إلى ماذا؟ إلى كفره، لأن قالوا هذا لا يفعله إلا مستهزئ بالشريعة. لكن نحن نقول أن قاله جماعة ليس قولي، قالوا لا نقول بكفره إطلاقا إلا إذا ثبت استهزاؤه فيكفر لاستهزائه، وهذا في الحقيقة أمر مستقبح غاية الاستقبح، أن إنسان يصلي غير متوضئ عامدا. اللهم احفظنا. طيب الثالث إمامة الأم وهو من لا يحسن الفاتحة فلا يقرأها حفظا ولا تلاوة، أو يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم، أو يبدل فيها حرفا بحرف، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة. فهذا رجل لا يأم غيره، لابد أن لا يقدم. فإذا كان حديث عهد بإسلام وما إليه، وهنا جاز له أن يصلي لنفسه، وجاز له أن يأمه من هو في مستواه، أما هو أن يأم من هو أفضل منه أبدا لا. فهمتم؟ وقوله لحن جلي، نعم لو أن إنسان مثلا قال ما لك يوم الدين تعكس المعنى تمام، ليس لك يوم الدين. فهمتم؟ طيب ومثلا بعض الناس لا يشدد على إياك، يقول إياك إياك، الإياك الشجرة، فتعبد الشجرة إيه نعم أصبح شرك، فلابد من ضبط هذه المسائل. لكن هنا مسألة بعض الناس قد يشدد في الضالين، بعض الناس يقول الضالين يعني، فهمت؟ ذكر الشيخ السلام هذا لا يضر بالصلاة، فهمت؟ قولك الضالين ولا الضالين لا يضر بالصلاة، وذلك اللحن لحنان، لحن جلي ولحن خفي، الجلي مبطل والجلي الخفي لا يبطل الصلاة. وللفائدة النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ويرقع. تدرون هذا؟ نعم. نعم قمت به؟ لا، لكن الرجل إذا أسلم يعني ربما القول بهذا أصعب من القول بالفاتحة. لكن كنت فرنسيا مثلا يعني نعم. لا تستطيع لا تجيد اللغة العربية، نعم. القول بهذا يعني تحفظ هذه الأذكار كيف تحفظ يعني بنفس الوقت ربما، لكن لا تدري أن لا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في مجتمع عربي، نعم. وهو شرع من عند نعم. الله، فالنطق به سهل، والترتيب هنا لا يضر، لكن الفاتحة لابد من حفظها بترتيبها، وهذا الترتيب يشكل على الناس، لأن السلف قالوا من نكس نكسه الله، فلا ينبغي إلا احترام ترتيب الآيات وترتيب الصور الاثنين. المسألة الخامسة قال العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود. نسيت عفوا. إمامة الفاسق المبتدع لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهرا ويدعو إلى بدعة مكفرة، لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والصحيح أن الصلاة جائزة وراء كل بر وفاجر ما لم يكفر، فإذا كان كافرا وأجبرت على الصلاة وراءه فماذا تفعل؟ تعيد الصلاة بعد. وصلى من السلف من صلى وراء شارب الخمر، وهو ابن عقبة بن أبي معيط، صلى وراءه ابن مسعود وكان شاربا للخمر، فلما أنهى الصلاة قال لهم أتريدون أن أزيدكم؟ قالوا ما زلنا معك في زيادة، إذا زدت زدنا. ذكر هذا ابن أبي العز في شرح الطحاوية. فهمتم؟ فإذا كان الإنسان أجبر على الصلاة وراء هؤلاء وخاف بطشهم صلى، فإذا اعتقد كفره أعاد، وإذا كان فاجرا وفاسقا ولم يصل فسقه ولم تصل بدعته إلى الكفر لا يعيد الصلاة. طيب العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور. فلو كان الإنسان لا يستطيع، لأن الصحيح أن لو أن الإمام صلى قاعدا ابتداء ينبغي لمن وراءه أن يصلوا قعودا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى قائما فصلوا قياما، صلى قعودا فصلوا قعودا أجمعون. لكن لو طرأ عليه هذا، لا، لو بدأ الإمام قائما وطرأ عليه أمر فصلى بقية الصلاة قاعدا، فهذا يبقى الناس واقفون ولا إشكال. أما إذا ابتدأ قاعدا فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباعه. فلو أن إنسان معاق مثلا، مسكين لا يستطيع القيام، قدمه للصلاة، لابد أن يصلي كنا على كراسي مثله، فهمت؟ ولهذا لا ينبغي أن يقدم ويقدم غيره. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.